الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه موعظة وكلمة للإمام العالم الرباني الشيخ عبد العزيز بن باز قدس الله روحه في الجنة. نعلق على هذه الكلمة بما يفتح الله عز وجل به سم. الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا الصراط المستقيم، صراط هؤلاء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، واتباعهم ويخصنا منهم صلى الله، ويخصهم منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فإننا مأمورون باتباعه والسير على منهجه والسير على ما سلكه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من العلم والعمل، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم، اللهم صل على محمد. إذا سار المسلم على الصراط المستقيم وعلى الطريق الواضح، فإنه يكون بذلك سائرا على منهج السلف الصالح. ولذلك قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي اقتدوا بهم، كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. هذه في الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله بأن نسير على المنهج الذي كانوا عليه. وهذا كقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا فإنه يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريق السلف الذي الآن يبينه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، فهذا الصراط هو دين الله، وهو ما بعث به الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل، من العلم النافع والعمل الصالح، وهو الهدى ودين الحق الذي بعث الله به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه في كتابه جل وعلا. هذا الصراط العظيم وهو فعل الأوامر وترك النواهي التي بينها سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. نعم، الذي يسير على الصراط المستقيم لا بد أن يكون على التوحيد، وأن يكون على السنة، وأن يكون على المنهاج، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يكون فاعلا للأوامر التي أمره الله بها، مبتعدا عن النواهي التي نهاه الله عنها أو نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على الصراط. أما من خالف الصراط وخالف منهج السلف الصالح فإنه ربما، بل إذا خالف سيقع في المحدثات والبدع، إما أن يقع في الشبهات وهي المحدثات في الدين، وإما أن يقع في الشهوات وهي المعاصي. ولذلك العلماء دائما يوصون باتباع منهج السلف الصالح، لأنك إذا سلكته عصمك الله عز وجل من الشبهات ومن الشهوات. نعم، في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فالواجب على أهل الإسلام أن يتدبروا كتاب الله وهو القرآن، ويتعلموا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويستقيموا عليها. ففي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بيان الأوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن العصمة بالتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه العصمة. ونحن في هذا العصر نسمع بعض الزنادقة الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف هو إفساد الدين، لأنهم إذا شككوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيها وما وثق الناس بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما قرأت عليهم حديثا أو ذكرتهم بحديث أو استشهدت بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هل هذا صحيح؟ هذا مشكوك فيه، هل يثبت؟ هل كذا؟ فإذا شككوا الناس بالسنة فإن القرآن كما قال السلف حمال الوجوه، القرآن حمال الوجوه، فإذا قلت هذه الآية فهمها كذا قال لا هو فهمها كذا. من الذي يفصل يعني بالفهم؟ تفصل السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل ليبين لنا القرآن، وإلا لو نزل علينا القرآن بدون نبي لضللنا، لأننا لا نعرف كيف نصلي. الله يقول في القرآن وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ وآتوا الزكاة، كيف نزكي؟ أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت، كيف نحج؟ حذرنا من الشرك الأكبر والأصغر كيف نعرف الشرك لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حذر البدع والشبهات، نعم حذرنا الله عز وجل من الخوض واتباع سنن من كان قبلنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين هذا. ولذلك لا يمكن أبدا أن يعبد الله عز وجل إلا بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهم إذا شككوا الناس في السنة وردوهم إلى القرآن اختلف الناس، كل إنسان يفهم هذه الآية بفهمه، وكل إنسان يؤول هذه الآية على ما يريد، فيقع ما يريدون وهو فساد الدين. ويأبى الله إلا أن يدحرهم وأن يبين ضلالهم وخزيهم وهذا الشر الذي أرادوه بالمسلمين، ولكن الله عز وجل وعد ولن يخلف وعده سبحانه وتعالى، وعد بأنه حافظ لدينه، حافظ لكتابه، وأن هذا الدين سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. وهذا الدين أراده قوم من القدم، أراده المنافقون، بل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا إفساده ففضحهم الله، وأرادوا إفساده في عهد الصحابة فقمعهم الله، أرادوا إفساده في القرون المفضلة فوقف لهم الصحابة رضي الله عنهم وتلاميذ الصحابة وأتباع التابعين. كلما أحدثوا فتنة قيض الله عز وجل من أهل العلم والفضل ومن عامة المسلمين من يدحر هذه الشبهات التي يبثونها في الدين. وأخطر في الحقيقة ما يواجه أهل الإسلام اليوم هذه الحملات المغرضة، لأنها زادت في هذه الأزمنة المتأخرة، وساعد على انتشار الباطل القنوات الفضائية هذه التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، فتنشر الخبيث وتنشر الشرك والكفر والبدع والضلال والمعاصي والفسق والانحلال، وتدعي وتنشر أقوال الليبرالية والعلمانية. لو التزمت هذه القنوات بضوابط الشرع لا حصل لأهل الإسلام خير عظيم. ولكن لما أصبح الهدف من هذه القنوات التجارة والإعلام والرياء والسمعة والتفاخر والمكاثرة، أخذت تنشر الخبيث أكثر من نشرها للحق والصحيح، وتنشر الباطل إما لهدف مالي أو أمر دنيوي أو لأمر في نفوسهم. ولكن ولله الحمد كما تقدم أن الباطل لجلج والحق أبلج، وأن مآل أهل الباطل إلى الانحسار والاندثار، ومآل أهل الحق إلى الظهور والتمكين. نعم. وفيها بيان الأخلاق التي مدحها سبحانه وأثنى عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم، ومن تدبر كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله. كتاب الله. كتاب الله وتعقله وجد ذلك. ومن تدبر السنة وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، ومن تدبرها وجد ذلك وعرف ذلك. ومن ذلك ما وضحه الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان، حيث قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أي من يشرك بالله أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى أثاما، أي عذابا عظيما. فسره سبحانه بقوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا. ويخلد فيه مهانا، أي في العذاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كل هذا من أخلاق أهل الإيمان من الرجال والنساء. ثم قال: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرونه، والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفر، لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله، ذكر الله عز وجل صفات أهل الإيمان، وأعظم صفات المؤمنين التوحيد والتمسك بالشرع، وكذلك الإنفاق مع التوسط، والذين يعني يحافظون على أوامر الله ويحذرون ما نهى عنه، وكذلك يجتنبون الكبائر التي أعظمها الشرك، وكذلك البدع والمحدثات المعاصي من الشهوات كالزنا وشرب الخمور والسرقة وسائر المعاصي. ومن يفعل ذلك، لا شك أن من يقع في الشرك والكبائر والبدع والمحدثات الشبهات والشهوات يلقى أثاما في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي في العذاب مهانا، إلا من تاب. الذي يتوب من الشرك يتوب الله عليه، الذي يتوب من البدع يتوب من المعاصي يتوب الله عز وجل، فأنه يتوب إلى الله متاب. والذين يشهدون الزور، قال الشيخ أن الزور المعاصي مساء الباطل. ومن الزور اليوم ما يحدث من صالات اللهو والغنى والنجون والقمار والميسر والألعاب المحرمة كالشطرنج الذي يتنافس فيه بعض الناس يلعبونه، كل هذه من المعاصي ومن الزور. ومن السلف من فسره بالغناء المحرم، ومنهم من فسره بالشرك، والآية عامة لا يشهد للزور بأنواعه، سواء كان الشرك أو البدع أو المحدثات أو المعازف أو مجالس الخمور، مجالس الخنا، أو يجلس مع من يعصون الله بشرب الدخان أو شرب التعميرة ما يسمى بالمعسل، أو يجلس مع الذين يخوضون بالباطل الغيبة والنميمة، أو يجلس مع من يسبون الدين ويستهزئون بأهله، كل هذا من شهود الزور. المؤمن لا يشهد الزور، لذلك قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نهانا الله عز وجل أن نجالس أهل الزور أيا كانوا. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجالس إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي الغالب على مجالسك أهل الإيمان. هذا هو أكثر من مجالسة أهل الإيمان ومن مواكلة أهل التقوى تكن مؤمنا. حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من قوم سيكونون في آخر الزمان، يكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وأخبر أنهم يمسخون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم. نعم، اللغو كل كلام لا خير فيه ولا فائدة فيه ولا ينفع في الدنيا ولا في الدين، هذا من اللغو. وأعظم اللغو التكلم في الشرك والكفر والبدع الشهوات والشبهات، ومن اللغو النميمة والغيبة وأكل لحوم الناس وقول الباطل. ولذلك لما نهانا الله عز وجل عن شهود الزور أيضا قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى هذا أنهم لا يشاركون أهله ولا يخوضون كخوضهم. وبينته الآية كما قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذا فعل الكرام، هذا فعل الكرام، لا كما يفسرها بعض الناس أنهم يقعون في اللغو لكن يقعون فيه قليلا أو يتكلمون به يسيرا، هذا تفسير ليس بصحيح. إنما الآية تفسرها: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم ولكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يخرون عن خشوع وعن إقبال على الله وعن تعظيم الله وعن تعظيم لله. هكذا المؤمن والمؤمنة إذا ذكروا بآيات الله خشعوا لذلك ولانت قلوبهم وعظموا ربهم وبكوا من خشيته، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كل هذا من صفات المؤمن والمؤمنة، وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمال. وقرة العين أن ترى ولدك من ذكر أو أنثى متخلقا بصالح الأعمال. والولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، والذكر يقال له الابن، والأنثى يقال لها بنت. وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر والأنثى. ومنه الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد يشمل الذكر والأنثى كما تقدم. فقوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ذرية تقر بهم العين لكونهم مطيعين لله مستقيمين على شريعته. وهكذا الأزواج، الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرت بها عينه. وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرت بذلك عينها. فالزوج الصالح قرة لعين زوجته، والزوجة الصالحة قرة لعين زوجها المؤمن، والذرية الطيبة قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين والمؤمنات. واجعلنا للمتقين إماما. نعم، هذا هو التفسير الصحيح، لا كما يظن بعض الناس أن قرة العين أن ترى ابنك غنيا مع بعده عن الله، أو ترى زوجتك حسناء مع جهلها بأحكام الله، أو أن تسكن الأسرة بيتا فارها، أو تلبس أغلى الملابس، أو تركب أعظم المراكب وأفضل المراكب مع جهل بدين الله. لا، قرة العين كما فسره الشيخ بن باز رحمه الله أن ترى الذرية على دين الله وعلى طاعة الله، وابتعدوا عن معصية الله. هذا والله هو القرار، هو قرار العين الحقيقي، وهو ما يعني يثلج ويفرح قلب المؤمن إذا رأى أبناءه يتعاقبون، يذهبون ويروحون إلى بيوت الله المساجد، ويراهم ملتزمين بشرع ربهم، مطيعين لأوامره، مبتعدين عن النواهي، تحرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سائرين على منهاج سلفهم الصالح. هذا هي قرة العين العظمى. وكذلك زوجات الرجل وأهله وقرابته إذا رآهم على هذا قرت عينه. لا يكون قرار العين بالدنيا وبحطامها الفاني، لأن هذه الدنيا ربما أشغلت عن طاعة الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولم يخف علينا الدنيا، قال: ما الدنيا أخشى عليكم، لأنها ستكثر بأيدي الناس. لكن خشي علينا عليه الصلاة والسلام أن نتنافس في الدنيا كما تنافسوها فتهلكنا كما هلكتهم، وهذا الحاصل اليوم. ولذلك قرار العين بصلاح الذرية. ونجد أن أنبياء الله عز وجل حرصوا على هذا. رب هذا إبراهيم، ماذا يقول إبراهيم في كما أخبر الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في أول آية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني ونبني أن نعبد الأصنام. كذلك جاء قول الله عز وجل: رب هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، تجاوزوا عن سيئات. فالأنبياء حرصوا على الذرية الصالحة. هذه أم مريم عليها السلام لما نذرت هذه الفتاة في طاعة الله قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فصلاح الذرية نعمة لا توازيها نعمة على الإطلاق أبدا، بعد إنعام الله على العبد بالتوحيد والسنة سلوك الصراط المستقيم لا توازي هذه النعمة. وقرار عين الرجل بصلاح ذريته. ولذلك لو رآهم أغنياء وقد بلغوا من الغنى مبلغا عظيما لكن ليسوا على طاعة الله، فإن هذا محزن لقلبه وممرض له وموهن لقواه. أما إذا رآهم على طاعة الله فإن هذا هو الذي تقر به عينه وتطمئن به نفسه ويجعله مثنيا على الله عز وجل شاكرا وحامدا لله عز وجل على أن وهبه هذه النعمة العظيمة. وفي هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات والمفسدات من وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على المؤمن أن يحرص على الذرية وأن يكثر من سؤال الله عز وجل لها بالصلاح، لأن الذرية اليوم وجهت لها سهام وسهام فتاكة ولم توجه إلى الأبدان، إنما وجهت القلوب، وجهت العقول، وجهت للفكر، وجهت للسمع، وجهت للبصر، وجهت للفروج، وجهت لكل شيء في الذرية. سهام خطيرة، سهام شبهات وسهام شهوات. والمعصوم من عصمه الله، والناجي من أنجاه الله. ولكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلا ييأس المؤمن مع كثرة السهام الخطيرة الموجهة للذرية، لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، بل يجاهد ويدعو وينصح ويعلم. والله خير الحافظ، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. نعم. واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة في الخير هداة للخلق. ثم أوضح سبحانه جزاءهم. نعم نعم. ثم أوضح سبحانه جزاءهم فقال: أولئك يجزون الغرفة، وهي الجنة، سميت غرفة لارتفاعها لأنها في أعلى مكان فوق السماوات تحت العرش، فالجنة في أعلى مكان. ولهذا قال أولئك يجزون الغرفة، يعني الجنة، بما صبروا، أي بسبب صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارب الله وصبرهم على المصائب. فلما صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة لما صبروا على أداء الحق، على أداء حق الله، وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب المؤلمة من مرض وفقر وغير ذلك، جزاهم الله بأحسن الجزاء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها، أي في الجنة، تحية وسلامة، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. هذه من صفات أهل الإيمان الكامل من الذكور والإناث، أهل السعادة والنجاة. وفي القرآن آيات كثيرات بيّن الله فيها سبحانه صفات المؤمن والمؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم، ومن ذلك ما في سورة البقرة حيث يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن من البر من آمن ولكن البر ولكن من البر ومن بدون من ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتوا الزكاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة على هذا البيان والإنذار والتحذير والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين. ولا شك أن علماء السلف هم الذين يبينون للناس الطريق المؤصل إلى الله، الموصل إلى الجنة، الموصل إلى رضا رب العالمين رحمه الله رحمة واسعة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.